وهي درجات سلم مرقاة فضة ومرقاة ذهب، 7 درجات. هذا هو المعراج الذي عرج به صلى الله عليه وآله وسلم إلى السماء، ثم إلى سدرة المنتهى، ثم إلى موضع لم يصله مخلوق سواه، ناجى فيه ربه مشافهة وتمت له الرؤية صلى الله عليه وآله وسلم. بإسنادنا المتصل عن مشايخنا جزاهم الله عنا خير للإمام البخاري في صحيحه يقول: حدثنا هدبة بن خالد قال حدثنا همام بن يحيى قال حدثنا قتادة، هو قتادة بن دعامة السدوسي التابعي الشهير، عن أنس بن مالك رضي الله عنه، عن مالك بن صعصعة الأنصاري رضي الله عنهما أن نبي الله صلى الله عليه وآله وسلم حدثهم عن ليلة أسري به، قال: بينما أنا في الحطيم، وربما قال في الحجر، وفي بدء الخلق قال وأنا في البيت عند البيت، والمعنى واحد، لأن الحطيم هو حجر إسماعيل وهو في الكعبة، فالمعنى واحد. وقال: بينما أنا في الحطيم، وربما قال في الحجر، والشك من قتادة الراوي، مضجعا، يعني حال كونه مضجعا، يبقى مضجعا دي حال بيصف حاله. إذ أتاني آت، اللي هو سيدنا جبريل عليه السلام، إذ أتاني آت فقد قال، وسمعته يقول، قال هنا القائل قتادة، وسمعته أي أنسا يقول: فشق ما بين هذه إلى هذه، ما بين هذه إلى هذه، وأشار إلى نحره إذ أتاني آت فقد، يعني شق طولا، ما يقول قد الشيء يعني شقه طولا، فقد قال وسمعته يقول: فشق ما بين هذه إلى هذه، فقلت للجارود اللي هو ابن أبي سبرة تابعي بصري صاحب أنس وهو إلى جنبي: ما يعني به؟ واحد من اللي بيسمعوا سيدنا أنس قال للجارود: يقصد إيه شق ما بين هذه إلى هذه؟ ما يعني به؟ قال: من ثغرة نحره إلى شعرته، يعني إلى أسفل سرته، من ثغرة نحره إلى شعرته، وسمعته يقول: من قصته، ودي اسمها عظمة القص، نفس المعنى برضه، من قصته إلى شعرته، فالمعنى واحد، لأن النبي شق صدره الشريف صلى الله عليه وآله وسلم عدة مرات، مرة وهو صبي عند حليمة، ومرة قبل البعثة، ومرة قبل الإسراء والمعراج، هذه 3 مرات متيقنة حدثت له، ويبقى بعد ذلك مرات أخرى تصل إلى 7، لكنها غير متيقنة، أخبار ضعيفة ووهية، لكن هذه هي المتيقن، 3 مرات واضح صريح. وربما يكون المرات الأخرى حدثت له مناما، لأن كان ما يحدث له يقظة يراه مناما أولا صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك يحدث له يقظة، فمن عد كل الأحوال عد المنامات مع ما حدث في اليقظة، فتعددت الوقائع، ومن اكتفى بالثلاث اكتفى بما حدث له يقظة وأهمل ما حدث له مناما. وهي حادثة لم تحدث لنبي قط قبله، أن يشق الصدر فهو في كامل وعيه، وأن يستخرج القلب وهو ناظر إلى قلبه بين يدي الملك خارج من صدره، فما كان هلاكا في غيره يكون كمالا فيه. لأن لو حدث هذا في أي إنسان آخر يهلك يموت، لكن النبي صلى الله عليه وسلم يحدث هذا وينظر، لأنه بشر لا كالبشر، فهو في جميع أحواله بشر لا كالبشر صلى الله عليه وسلم. لأن البشر المعتاد إذا شق صدره وخرج قلبه منه مات، لكن النبي صلى الله عليه وسلم يحكي وينظر إلى قلبه بين يدي الملك، يقلبه ويفتحه ويغسله ثم يرده إلى قلبه ويحكي ذلك كله. أي بشر هذا؟ هذا نرد على من يقول أن النبي بشرية معتادة، هؤلاء جهل لم يعرفوا النبي بعد صلى الله عليه وآله وسلم. احذرهم، هم الجهال فاحذرهم. فاستخرج قلبي ثم أتيت بطست من ذهب مملوءة إيمانا. الإيمان ده شيء معنوي، لكن في عالم البرازخ يتحول إلى حس، ومن عالم البرازخ عالم الملائكة، فهم برزخ بين الملك والملكوت. ففي عالم البرازخ تتحول الأعراض إلى أجسام، الموت عرض، يأتي يوم القيامة في صورة كبش يذبح على الصراط، فلا موت، لأن يوم القيامة تتحول، لأن يوم القيامة برزخ بين البعث وبين المقر الدائم في الجنة أو النار. ففي عالم البرازخ تتحول الأعراض إلى أجسام، ولذا الإيمان تحول إلى جسم رآه النبي حشي به قلبه صلى الله عليه وسلم. وإن كان نحن في عالم الملك في عالم الدنيا نعلم أن الإيمان عرض لا يرى ولا يحس، ولكن يشعر به. فاستخرج قلبي ثم أتيت بطست، المصريين يقولوا عليه طشت، هي يجوز فيها كسر الطاء تقول طست، ويجوز يبقى بالمهملة والمعجمة، فطشت دي لغة فصيحة، والأفصح طست، بطست من ذهب. علماء التفسير قال لك من ذهب قبل تحريم استعماله، ولكن هذا غير مقيد، لأن هذا ذهب من ذهب الآخرة وهو مباح، وليس من ذهب الدنيا وهو المحرم، فلا نحتاج لهذا التعليل. لكن مفسري الأحاديث اعتادوا يجي لك كده يقول لك وهذا قبل تحريم الذهب، ويقلدوا بعض، كل واحد يجي يقلد بعض، لكن هذا الكلام غير معتبر، لأن الذهب المحرم هو ذهب الدنيا. أما الملائكة لا تتعامل مع ذهب الدنيا، بل تأتي بطست من ذهب الجنة، وذهب الجنة مباح، واضح؟ فمش محتاجين هذا القيد. بطست من ذهب مملوءة إيمانا، فغسل قلبي ثم حشي ثم أعيد. في روايات تانية غير هذه الرواية، حشي حكمة وإيمانا، حكمة وإيمانا، وتتعدد هذه المسائل مع النبي عدة مرات، فدل على أن الإيمان يزيد وينقص. ففي كل مرة النبي في كل أحواله مؤمن، لم يمر بمرحلة عدم تصديق إيمان قط. أي نبي؟ النبي معرفته بالله معرفة فطرية، كما يعلم أن الشمس طالعة، وكما يعلم أن القمر في كبد السماء، كما يعلم أنه جائع أو عطشان أو يريد أن ينام، معرفة فطرية غريزية فيه، لا يطرأ على النبي جهل أصلا، ولكن يطرأ عليه معرفة بالتشريع. أما أصل الإيمان فلا يتصور في حقهم الشرك أو الجهل بالله. وما حكاية سيدنا إبراهيم لما نظر للكوكب قال هذا ربي، هذا من باب مجارات الخصم، ذهب إلى عباد الكوكب وجدهم يعبدون كوكب، فقال لهم هذا ربي؟ يعني لا يصلح، كأنه استفهام استنكاري أو أنه يجاري الخصم. لو كان هذا ربا لا يأفل، يعني هو مش عارف أنه هيأفل، ما هو عارف، لكن لما قال لهم هذا ربي وانتظر حتى أفل قال لا أحب الآفلين، هذا لا يصلح ربا. وعلشان كده قال ربنا في الآخر تلك حجتنا أتيناها إبراهيم لنفسه أم على قومه؟ على قومه، لأن إبراهيم مؤمن قبلها، مش إبراهيم كان حيران ورايح يدور عن ربه. لا يتصور في الأنبياء مرحلة حيرة في معرفة مولاهم، فهم يعرفون الله منذ أن نشأوا، بل وهم في بطون أمهاتهم. واضح؟ يبقى النبي لما ملئ إيمانا مش معنى ذلك أنه كان قبل ذلك ليس مؤمنا، لا، ملئ إيمانا من نوع آخر، كل مرة يزداد إيمانا بعد إيمان، ويقينا بعد يقين، وحكمة فوق حكمة. هكذا حالهم في زيادة مستمرة. وقل رب زدني علما، وللآخرة خير لك من الأولى. فكل لحظة على النبي آخرة بالنسبة التي تسبقها، فهو في كل لحظة في ترقي في جميع أحواله، ولذا لا يدرك قدره أحد، لأنك لو أدركت قدره الآن فهو بعد الآن في قدر آخر أنت لا تدركه، فتظل باستمرار جاهل بقدره. وليس لنا إلا التسليم أنه خير خلق الله كلهم صلى الله عليه وسلم. فغسل قلبي ثم حشي ثم أعيد ثم أتيت بدابة. يبقى كأن هذا تأهيل له لأن ينتقل من الملك إلى الملكوت، هذا تأهيل آخر حتى لا يزيغ القلب ولا يطغى البصر، ما زاغ البصر وما طغى ولا يضل القلب، بحيث أنه إذا ذهب إلى الملأ الأعلى يكون مؤهلا لأن يتعامل معه كما كان قبل هذا مؤهلا للتعامل مع أهل الأرض. ثم أتيت بدابة دون البغل وفوق الحمار أبيض اللي هو البراق، فقال له الجارود هو البراق يا أبا حمزة. أبا حمزة دي كنية سيدنا أنس. هو البراق يا أبا حمزة؟ قال أنس نعم. يضع خطوه عند أقصى طرفه، يعني يضع حافره عند منتهى طرفه، يعني بيمشي بسرعة الضوء. يبقى نعرف على طول كان دي معناها سرعة الضوء، إنه المكان اللي يراه يبقى عنده، يبقى كأنه ماشي بسرعة الضوء. فحملت عليه فانطلق بي جبريل حتى أتى السماء الدنيا. هنا في هذه الرواية يشعرك أنه عرج به بالبراق، لكن هذه الرواية فيها اختصار، لأن البراق كانت آلة الإسراء على الأرض، وصل به إلى بيت المقدس ثم ربطه حيث يربط عند الصخرة، ثم بعد ذلك بعدما صلى بالأنبياء وجد هناك المعراج 7 درجات، درجة من ذهب ودرجة من فضة، فصعد عليها فكان في كل درجة في سماء. فيبقى هذا الحديث، هذه الرواية فيها اختصار، وكانت عادة الإمام البخاري ومذهبه جواز اختصار الحديث، فهو يأتي بهذا لأنه أسبق ذلك أن ذكر قصة الإسراء، فأراد أن يختصر ليدخل في قصة المعراج. ولذا لا تفهم قصة متعلقة بموضوع من رواية واحدة، لابد أن تقرأ كل ما ورد من الروايات حتى تستطيع أن تتصور القصة على حقيقتها. فلا يأتي إنسان يكتفي بهذه الرواية ويقول لك أن المعراج كان بالبراق، لأنك سوف تجد روايات أخرى أن المعراج كان بإيه؟ آلة أخرى غير البراق. فانطلق بي جبريل حتى أتى السماء الدنيا، يبقى معناه في هنا سقط. فانطلق بي جبريل، لأن أنت عارف الروايات، نزل به عند طور سيناء وقال انزل صلي ركعتين، حيث كلم موسى ربه، تجاوز هذا كله. والمرائي التي رآها في إسرائي، حال إسرائي، ثم بعد ذلك أنزله عند بيت لحم قبل أن يصل إلى بيت المقدس، وقال انزل هنا صلي ركعتين حيث ولد عيسى بن مريم. فدل على أن الأماكن الشريفة تحيى بالصلاة فيها، وهذه سنة جبرائيلية بينها للنبي والنبي فعلها. فمن ادعى أننا إذا زرنا الأماكن الشريفة التي نزل فيها الوحي كغار حراء فصلينا ركعتين أن هذا بدعة كما يدعون، محجوجون بهذه الأحاديث ويخالفون سيدنا جبريل وسيد الخلق في فعله صلى الله عليه وآله وسلم. فعليهم أن يراجعوا فهمهم مرة أخرى. ثم بعد ذلك طبعا وصل إلى بيت المقدس فوجد الأنبياء مجموعون فيه. في حال طريقه نظر إلى قبر سيدنا موسى فوجده قائما يصلي في قبره، ونظر ووجد سيدنا يونس بن متى آخذا بلجام ناقته ملبيا، وكأن الأنبياء في برازخهم أحياء يتعبدون ما شاءوا من العبادات التشريفية، فهم أحياء في قبورهم جميع الأنبياء. ثم بعد ذلك وصل إلى بيت المقدس، وجد هناك جميع الأنبياء موجودون هناك يستقبلونه، وأقيمت الصلاة، فوقف النبي ينتظر من يؤم، فقدمه جبريل، فأما الأنبياء جميعا صلى الله عليه وآله وسلم. فالأنبياء موجودون في بيت المقدس، وموجودون في قبورهم، وموجودون في مراقيهم في السماوات في وقت واحد، لأن عالم البرازخ عالم روحاني يمكن أن يوجد فيه الإنسان في أكثر من مكان في وقت واحد، لأن الروح لها أحكام تختلف عن أحكام الجسد. الجسد ما ينفعش يبقى في مكانين في وقت واحد الجسد، لكن الروح ممكن تبقى في عدة أماكن في وقت واحد، لأن ترك الأنبياء في بيت المقدس وهم أيضا مدفونون في قبورهم، وصعد إلى السماء الأولى فوجد فيها سيدنا آدم، ووجد في الثانية ابني الخالة سيدنا يحيى وسيدنا عيسى، وفي السماء الثالثة سيدنا يوسف، وفي السماء الرابعة سيدنا إلياس سيدنا إدريس رفعناه مكانا عليا، في السماء الرابعة، وفي الخامسة هارون، وفي السادسة سيدنا موسى، وفي السابعة سيدنا إبراهيم. ثم بعد ذلك فاق الأنبياء جميعا وارتقى إلى مكان لم يصل إليه مخلوق ولا ملك مقرب، حيث ناجى ربه منفردا، فتفرد بالتفريد في مقام الأحدية الذي تجلى الله عليه، لأنه ليس كمثله مخلوق صلى الله عليه وآله وسلم. فحملت فانطلق بجبريل حتى أتى السماء الدنيا، فاستفتح، فقيل، رواية أبي ذر الهروي بتاع البخاري، قيل على طول من غير فاء، قيل من هذا؟ قال جبريل. قيل، رواية أبي ذر، قال أي خازن السماء. ومن معك؟ قال محمد. قال له من محمد؟ ولا هو معلوم في الملأ الأعلى؟ معلوم في الملأ الأعلى. قال له وقد أرسل إليه، يعني هل حان الآن أنه يرسل إليه، لكن لم يسأله من محمد، لأنه هو عالم الأعلام حتى إذا أطلق في القرآن إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي. طب ما الأنبياء كتير، لما يقول لك هذا النبي هو خلص المعلوم محمد، لأنه هو عالم كل معلوم صلى الله عليه وسلم. قال محمد: قيل وقد أرسل إليه؟ قال: نعم. قيل: مرحبا به، فنعم المجيء جاء. ففتح، فلما خلصت، يعني وصل إلى السماء، المسافة بين الأرض وبين السماء الدنيا 500 عام بسرعة الضوء، دل على أن المعراج لم يكن بسرعة الضوء بل بسرعة غير متصورة أو بلا سرعة، بعالم كن، كأن النبي انتقل من عالم سرعة الضوء في الأرض، لأن الإسراء كان بسرعة الضوء لأن آلته البراق، وسرعة الضوء لا يتحملها الجسد المعتاد وإلا يتحلل فيصير موجات، لكن جسده صار مؤهلا لأن يسير بسرعة الضوء دون أن يتحلل، فيسير الكثيف بسرعة اللطيف، وهذا لم يتأتى إلا للجسد المحمدي صلى الله عليه وسلم، ودي يعني آية من الآيات. أما في المعراج فليس بسرعة الضوء، لأنه لو كان بسرعة الضوء لظل 500 عام بسرعة البراق حتى يصل إلى باب السماء الأولى، و500 عام في سمك السماء الأولى حتى يصل إلى الفراغ الذي بينها وبين السماء الثانية، يعني يحتاج بس في السماء الأولى كده علشان يقابل سيدنا آدم يمشي بسرعة 1000 سنة بسرعة الضوء، يعني معناه لو هو كان طالع بسرعة الضوء كان زمانه لسه منزلش لحد دلوقتي، ويبقى يدوب هو في سكته للسماء الثانية أو التالتة، مش كده برضو؟ فيبقى سرعة غير متصورة، يبقى صار بلا سرعة. أمال صار إزاي؟ بالله، بعالم الأمر، بكن، كن هنا يا محمد، بقى هنا يرفع رجله كده يبقى هناك صلى الله عليه وآله وسلم بدرجة سلم واحدة. فدي آية من الآيات ومعجزة من المعجزات لا يتصورها عقل إنسان، يعرف السرعات ويعرف طبائع الأجساد وعلاقة طبيعة الجسد عند تغيرات السرعة، كل دي آية كبيرة من الآيات بيدركهاش يمكن الإنسان العامي، يقولك ما يجريش حاجة، ما مش، لأن العامي موكل أمره لقدرة الله، وعشان كده إمام الإيمان العوام إيمان قوي لا يتزلزل، مش محتاج إثباتات علمية، فإيمان العوام لأنه ليه؟ لأنه هو ماشي مع أن دي قدرة الله، هو لم يصعد بنفسه بل أصعده الله، فإذا أصعده الله مش محتاج أسأل بسرعة إيه بقى وإيه هي الآلة. وعشان كده بدأ الله سبحانه وتعالى في قصة الإسراء قال سبحان الذي أسرى بعبده، فالذي فعل في النبي هو الله. فلما خلصت فإذا فيها آدم، فقال هذا أبوك آدم فسلم عليه، فسلمت عليه فرد السلام، ثم قال مرحبا بالابن الصالح والنبي الصالح، ثم صعد حتى أتى السماء الثانية، في رواية ثم صعد بي بزيادة بي كده، حتى أتى السماء الثانية فاستفتح، قيل من هذا؟ قال جبريل، قيل ومن معك؟ قال محمد، قيل وقد أرسل إليه؟ قال نعم، قيل مرحبا به، فنعم المجيء جاء. ففتح، فلما خلصت إذا يحيى وعيسى وهما ابن الخالة، عيسى بجسده وروحه ويحيى بروحانيته لأن جسده في الأرض، لكن سيدنا عيسى مرفوع إلى السماء بالجسد والروح لأنه لم يمت بعد، وما صلبوه وما قتلوه ولكن شبه له، وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه ما لهم به من علم، مش كده برضو؟ ويقول بعدها وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به، أي يؤمنن بعيسى قبل موته، لأنه لسه ما ماتش، يعني حال نزوله في آخر الزمان، ويوم القيامة يكون عليهم شهيد. وربنا بيقول على سيدنا عيسى يكلم الناس في المهد وكهلا ومن الصالحين، طيب يكلم الناس في المهدي دي معجزة، طب وليه يقول كهلا؟ طب ما كل الناس في الكهولة بتتكلم، دل على أن كلامه في الكهولة معجزة أيضا، حيث أنه ارتفع إلى السماء آلاف السنين ثم يعود بعد ذلك يكلمهم كهلا بشيء خارق عن العادة. ففي حال كلامه في المهد خارق عن العادة، وفي حال كلامه في الكهولة أيضا خارق عن العادة. فكل هذه الآيات فيها إشارة إلى أن سيدنا عيسى لم يمت بعد، وأنه ينزل آخر السنة. وقول الله عز وجل إنه لعلم للساعة، وفي قراءة لا علم للساعة، يعني أي أن سيدنا عيسى بن مريم علامة من علامات الساعة حال نزوله آخر الزمن. فيقول لك طب إزاي بقى سيدنا عيسى بجسده وروحه في السماء الثانية ولا يهرم ما يكبرش وما بيجوعش ولا ياكل ولا بيحتاج يدخل دورة مية، وما فيش هناك صرف صحي ولا دورات مية ولا في حاجة، مش كده برضو حاجات غريبة دي، وهو في حال حياتي الجسمانية. نقول له أن اللحظة في السماء بآلاف السنين في الأرض، لأن الزمن في السماء غير الزمن في الأرض. أنت نفسك لما تيجي تسأل الناس تقول لك السنة في كوكب المشتري بقد إيه؟ يقول لك ده السنة في كوكب المشتري مش عارف بكام، تختلف، وفي زحل بكذا، ده في الكواكب المحيطة في المجرة الأرضية. فلو خرجت عن ذلك قد تجد السنة الأرضية بثانية في إيه؟ في السماء الثانية، وبفيمتو سكند في السماء السابعة. عارف الفيمتو سكند؟ يعني واحد على مليون من الثانية. وبالتالي يبقى مكث سيدنا عيسى في السماء الثانية حاجة بتاع كده 4 دقايق على ما ينزل، لا هيلحق يجوع ولا يدخل الحمام ولا يلحق يكبر، هينزل بنفس ما طلع، لأنه خرج عن حيز الزمان. أنت اللي بيخليك تهرم في الدنيا إيه؟ توالي السنين عليك. وإيه هو الزمن؟ هو حركة الأفلاك. فطالما السماء الثانية ما فيهاش حركة أفلاك، لأن ما فيهاش أفلاك، لأن الأفلاك دي في السماء الدنيا بس، مش كده برضو؟ وزينا السماء الدنيا بمصابيح، دل على أن السماوات التانية غير الدنيا ما فيهاش المصابيح دي. فيبقى طالما في السماء الثانية ما فيش فيها أفلاك، يبقى ما فيش فيها حركة كواكب، يبقى ما فيش فيها مرور الأيام والسنين، يبقى ما فيش فيها كبر ولا هرم. واضح؟ فسهلة، هو طلع وحينزل، بالنسبة له بقى له 3 دقايق فوق، لكن احنا بالنسبة لنا بقى لنا 1500 سنة من أيام من النبي اتولد، وبعد كده من أيام سيدنا عيسى ابن مريم حط بقى كمان 2000 سنة، مش احنا 2012 من ميلاد سيدنا المسيح؟ فيبقى ما تستغربش، لأن الزمن ربنا بيقول لنا في يوم عند ربك بألف سنة مما تعدون، وفي يوم ك50,000 سنة، أيام مختلفة. إنما احنا السنة في الأرض هي عبارة عن إيه؟ عبارة عن 365 يوم وربع، عشان كده كل 4 سنين يجمعوا يوم ويبقى إيه؟ ويحطوا يبقى سنة كبيسة، مش كده برضو؟ هي 365 يوم وربع، واليوم ده عبارة عن إيه؟ عبارة عن حركة الأرض حول نفسها، بتتلف حول نفسها كل 24 ساعة تلف حول نفسها، تعمل اليوم ويلف القمر حول الأرض مرة كل 29 يوم أو 30 يعمل الشهر، ويمر 12 شهر تيجي السنة. السنة حركت بقى الأرض حوالين الشمس، تعمل لك السنة دي تاخد لها 12 شهر. يبقى طول ما الأرض بتلف حوالين السماء الشمس كده تعمل الدورة كاملة في 12 شهر، أدي سنة. والقمر يعمل الدورة بتاعته حوالين الأرض في 29 يوم أو 30 يوم، أدي الشهر. والأرض نفسها وهي بتلف كده بتلف كمان حوالين نفسها، فلفتها حوالين نفسها تعمل اليوم. أنت بتكبر علشان مرور السنين دي بسبب حركة الأفلاك. فطالما ما فيش حركة أفلاك يبقى تفضل زي ما أنت، عيل يفضل عيل، راجل يفضل راجل، كبير يفضل كبير، صغير يفضل صغير، ما فيش بقى مرور السنين. فهم؟ عشان كده في الجنة ما فيش حركة أفلاك، تقوم تفضل في سن 33 على طول، على طول لإمتى؟ للأبد. مش كده برضو؟ لأن ما فيش حركة أفلاك، ما فيش ليل ونهار في الجنة عشان تكبر وتهرم. فهم؟ فتفضل في سن 33 على طول، لا هرم ولا مرض ولا عجز ولا تحتاج تنام كمان، يقظة على طول، يتجلى الله عليك بصفة القيومية فلا تنام خلاص. إنما في الدنيا هتنام كتير، وفي القبر هتنام أكتر، فهتخلص كل ده تروح الجنة بقى خلاص شبعنا نوم بقى. يبقى ما تتعجبش لما نيجي نقول لسيدنا عيسى ابن مريم بجسده وروحه في السماء الثانية منذ أن رفع، يجي واحد جاهل جهول يقول لك أمال بيأكل إزاي وبيشرب إزاي بيدخل حمام إزاي ويقعد يعدلك، نقول له يا أستاذ ما في الزمن، الزمن مع تفاوت الأفلاك ده، هي المدة اللي انت قاعد تعدالي دي كلها هو بقاله 3 دقايق، لا لحق يجوع ولا لحق يعطش ولا لحق يحتاج يدخل الحمام، بس بسيط لما ينزل ان شاء الله. فلما خلصت اذا يحيى وعيسى وهما ابن الخالة، ام سيدنا يحيى تبقى بنت، تبقى ستنا مريم بتقول لأم سيدنا يحيى يا خالتي، لأنها بنت حنة، حنة دي أخت اللي هي إيشاع بنت فاقوز، إيشاع بنت فاقوز دي أم سيدنا يحيى، كويس، أختها مين؟ حنة بنت فاقوز زوجة عمران اللي أنجبت ستنا مريم، واضح؟ قال ابن الخالة قال هذا يحيى وعيسى فسلم عليهما، فسلمت عليهما فردا، ثم قال مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح، ثم صعد بي إلى السماء الثالثة فاستفتح قيل فقيل، في رواية قيل وفي رواية فقيل، من هذا؟ قال جبريل قيل ومن معك؟ قال محمد، قيل وقد أرسل إليه؟ قال نعم، قيل مرحبا به فنعم المجيء جاء، ففتح. فلما خلصت إذا يوسف، يبقى سيدنا يوسف هنا في السماء الثالث، هو ده الترتيب على فكرة المعتبر، كل الروايات اللي فيها ترتيب غير هذا الترتيب روايات إما حصل خلط من الراوي أو أنها روايات كانت تروي رؤى رآها النبي قبل أن يتم المعراج في اليقظة، واضح؟ فلما خلصت إذا يوسف قال هذا يوسف فسلم عليه، فسلمت عليه فرد، ثم قال مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح، ثم صعد بي حتى أتى السماء الرابعة فاستفتح قيل من هذا؟ قال جبريل، قيل هنا بقى أبي ذر ما قالش فقيل، القال رواية أبي ذر الهروي، قال ومن معك؟ قال محمد، قيل أو قد أرسل إليه؟ قال نعم، قيل مرحبا به فنعم المجيء جاء، ففتح. فلما خلصت إلى إدريس، في رواية تانية إذا إدريس، هنا خلصت إلى إدريس، إدريس ربنا بيقول ورفعناه مكانا عليا، وقيل أن إدريس قبره في السماء يعني ملوش جسد في الأرض، ملوش جسد في الأرض سيدنا إدريس، لأنه لما عرج به خرجت روحه وهو في السماء فظل هناك، فليس له جسد على الأرض معلوم، ده سيدنا إدريس، وربنا بيقول ورفعناه مكانا عليا، اللي هو عند قدماء المصريين يسموه أوزوريس، أوزوريس باللغة المصرية القديمة، وهو أول من خاط الثياب، علم الناس الخياطة. قبل سيدنا إدريس كانوا يعملوا الأقمشة ويلفوها كده وخلاص زي الملاية، كانواش يعرفوا الخياطة. فعلم الناس الخياطة، وعلم الناس الزراع مواسم الزراعة، وعلم الناس الكتابة، وعلم الناس التواريخ والشهور، عمل لهم نتائج، يعرف التاريخ والأيام والأسبوع والشهر والسنة. فكل علم ورثته البشرية هي علوم أنبياء، ثم بعد ذلك تطورت بمرور الزمان، لكنها كلها زي ما سيدنا نوح علم الناس النجارة، ما كانوش يعرفوا النجارة قبل كده. قال: هذا إدريس فسلم عليه. فسلمت عليه فرد، ثم قال: مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح. ثم صعد بي حتى أتى السماء الخامسة فاستفتح، قيل: من هذا؟ قال: جبريل. قيل: ومن معك؟ قال: محمد صلى الله عليه وسلم. في رواية أبي ذر الهروي سقطت التصلية هنا، قال محمد بس وما قالش صلى الله عليه وسلم، في رواية أبي ذر الهروي، دي رواية البخاري برضو. قيل: وقد أرسل إليه؟ قال: نعم. قيل: مرحبا به، فنعم المجيء جاء. فلما خلصت فإذا هارون، قال: هذا هارون فسلم عليه. فسلمت عليه فرد، ثم قال: مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح. ثم صعد بي حتى أتى السماء السادسة فاستفتح، قيل: من هذا؟ قال: جبريل. قيل: من معك؟ في رواية قال: ومن معك بالواو كده. قال: محمد صلى الله عليه وسلم. قيل: وقد أرسل إليه؟ رواية أبي ذر قيل: قد أرسل إليه بغير الواو. وده يدلك على دقة المسلمين في رواية الحرف، مش هيفرق، لا المسلمين بقى يدققوا في الحرف، ده يدي لك ثقة فيما نقل إليك من أخبار وثقة فيما نقل. لولا هذه الدقة لتلاعبوا في القرآن وتلاعبوا في السنة. في ناس لما تيجي تقرأ تقول لك: إيه يعني يا أخي يقول لك كده وسقطت الواو في رواية كذا وبالواو في رواية كذا؟ لأن ده منهج علمي، منهج دقيق، يريد أن ينقل لك الأمور كما هي، لا يريد أن يتلاعب. لو ما عملوش بهذا المنهج كانت تغيرت السنة وتغير القرآن وكنا اختلفنا. ما عملوا كده في الأناجيل، ما عندهمش نسخة إنجيل صحيحة. عملوا كده في التوراة، ما عندهمش نسخة صحيحة، وكل معرض كتاب يقول لك طبعة مزيدة ومنقحة للإنجيل. كل ما يجي لك معرض كتاب بعدين يزودوا ويشيلوا ويحطوا، لكن احنا ما نعرفش. انت تروح معرض الكتاب السنة دي المصحف هو هو بتاع المصحف بتاع النبي، ما تغيرش. تروح تجيبه من تركيا، تجيبه من أوزبكستان، تجيبه من الهند، تجيبه من السند، هو هو المصحف بالحرف بترتيب السور. ومصيبة سودة لو لقيت مصحف في أقصى الأرض ولقيت فيه مثلا سورة قبل سورة، ما اختلفش بس الترتيب، تقول في مصحف محور محرف هنا الحقه، وتبلغ الدنيا ويحرقوه والدنيا تتقلب. فلولا هذه الدقة لضاع تراثنا، وهذه الدقة هي التي حفظت لنا هذا الدين، فما احتاجناش نبي تاني. لكن هم لما ما حفظوش دينهم احتاجوا أنبياء عشان تجدد لهم أمور دينهم. فأنت لما تيجي تعرف في مثل هذه الكتب الصحاح تعرف منهج المسلمين في المحافظة على تراثهم ودينهم، كيف كان عندهم الدقة. يقول لك رواية قال قد، ورواية قال فقد، ورواية قال لك وقد، تقول بقى انت هتقلب دماغي، ايه يعني الواو والفيه والقاف؟ ما احنا كل واحد يا اخي. اقلب دماغك انت يا جاهل، لو كانوا ما عملوش كده في الفترة دي ما كانش في مطابع ولا تسجيل ولا ورق. لو ما عملوش كده ده قعدوا كده 500 سنة لا مطابع ولا تسجيل ولا ورق، والحكاية كلها علم في الصدور. لو ما عملوش كده كان ضاع، ما كناش نقدر نقعد القعدة دي ونحكي ازاي النبي قال وكلم وقال لنا كذا وقابل كذا. شفت الدقة؟ فرضي الله عنهم وأكرمهم الله وجزاهم الله عنا خير. لو كنا احنا في الجيل بتاعهم لكنا ضيعنا هذا الدين. فالحمد لله أن ربنا سترنا وجابنا بعدما دونا هذا الدين حتى لا نكون سببا في ضياعه، فعلى الأقل بقى نبقى سبب في فهمه درايته وتوصيله للأمم، لأن ده دورنا الوقت. الدين اتحفظ، بس دورنا إيه؟ إننا ننقل هذا الدين للأمم التي بعدنا، فالحمد لله على هذا. لكن في ناس جهلات تيجي يقول لك يا الشيخ بقى هيقلب دماغنا، يقول لك في رواية كذا قدر. طب يا سيدي مش عايز تقلب دماغك، روح على القهوة لأن أنت مش قاعد بتعمل، وخلي بقى أهل العلم للعلم. قال نعم. قال مرحبا به، فنعم المجيء جاء. فلما خلصت فإذا موسى، قال هذا موسى فسلم علي. احنا وصلنا للسماء الايه؟ السادسة، عشان ما تتوهش مني لا تفتكر نفسك في العتبة، احنا هنا في السماء السادسة. قال هذا موسى فسلم عليه، فسلمت عليه فرد، ثم قال مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح. فلما تجاوزت بكى، قيل في رواية فقيل، بالغزة في الصحفيين، الصحفيين تملي يقول لك ليه يا أخي بتقولوا روايات كتيرة كده وتتعبونا، صحفي نعمل له إيه؟ صح، لو اتعلم علم الدين كان يعرف قيمة هذا المعنى. فقيل في نسخة قال له ما يبكيك؟ قال أبكي لأن غلاما بعث بعدي يدخل الجنة من أمتي أكثر من أكثر من يدخلها من أمتي، أكثر من من، في رواية أكثر من من، وفي رواية أكثر من يدخلها من أمتي. طب وليه بكى سيدنا موسى ويقول غلام؟ غلام ده ليس للتحقير، لأن الأنبياء مقامهم عالي وعارفين مقامات بعضهم. ده غلام أنا يقصد أصغر مني سنا، لأن معلوم أن النبي عندما أسري به كان أصغر سنا من موسى، ولما توفي النبي كان أصغر سنا من موسى بر. سيدنا موسى لما قبض كان عدى 80 من عمر، لكن سيدنا رسول الله لما قبض كان عنده 63 سنة. وبكاء سيدنا موسى بكاء غبطة للنبي صلى الله عليه وسلم، بيغبطه ولا يحسده، لأن الأنبياء ما يحسدوش. وبكاء دلال على ربه، لأن الكليم مقامه مقام الدلال، بخلاف الخليل اللي هو سيدنا إبراهيم مقامه مكان التفويض. ومقام سيدنا إبراهيم الدلال ده انت احنا انتفعنا به، لأنه هو اللي نصح سيدنا محمد أنه يراجع ربه، فانخفضت الصلاة من 50 لـ5، فاستفدنا بمقام الدلال. فسيدنا موسى مقامه مقام الكليم، والكليم يتدلل على من يكلمه، ولكن سيدنا إبراهيم ما نصحش سيدنا محمد ولا قال له ماذا قال لك ربك، ما سألوش حتى، لكن اللي سأل مين؟ سيدنا موسى. قال له ماذا قال ربك؟ قال فرض علي 50 صلاة. قال له ارجع ارجع، 50 كتير عليكم، ارجع. يبقى الرجوع ده دلال، والنبي كان بين الدلال والتفويض، اجتمع فيه كل المقامات، فتدلل بالرجوع، ثم عند الخامسة أمره بالرجوع فقال أفوض، أستحي أن أرد مرة أخرى. فالنبي جمع مقامات الأنبياء كلها اجتمع فيه صلى الله عليه وسلم. كان مقام سيدنا موسى مقام دلال على ربه، وعشان كده قال له ايه في القرآن؟ أتهلكنا بما فعل السفهاء منا؟ إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء، أنت ولينا فاغفر لنا. أنت ما تقدرش تقول الكلام ده لربك، صح ولا لا؟ لأنه في نوع من الجرأة، لأنه مقامه مقام دلال، ربنا يقبل منه ما لا يقبله من غيره، واضح؟ فربنا ينفعنا ببركاتهم جميعا. قال أبكي لأن غلاما بعث بعدي يدخل الجنة من أمته أكثر من يدخلها من أمتي، ممن من أمتي، لأن معروف هذا يترتب على علو مقام هذا النبي، لأن النبي مقامه فوق مقامه المعتاد بعدد أيضا من يدخل من أمته في الإسلام، فيبقى مقام النبي أعلى مقام. ما هو شوف أهل الجنة دول كام؟ 120 صف. أهل الجنة كلهم اللي هيدخلوا 120 صف. طب والصف كما بين صنعاء اليمن والشام، الصف الواحد اللي هيدخل الجنة 120 صف. أمة النبي من كم صف من 120؟ 80 صف، دي أمة سيدنا محمد. باقي الأمم كلها بجميع الأنبياء كلهم 40 صف. فأغلب أهل الجنة هم أمة النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. الحمد لله الذي جعلنا منهم، ونسأل الله أن يختم لنا بخاتمة الإسلام والسعادة، وأنتم جميعا وذرياتنا إلى يوم القيامة. ثم صعد بي إلى السماء السابعة فاستفتح جبريل، قيل ومن هذا؟ قال جبريل. قيل ومن معك؟ قال محمد. قيل وقد بعث إليه؟ قال نعم. قال مرحبا به، فنعم المجيء جاء. فلما خلصت فإذا إبراهيم، قال هذا أبوك فسلم عليه. قال فسلمت عليه فرد السلام. قال في رواية ثم قال مرحبا بالابن الصالح والنبي الصالح. التانيين قالوا الأخ الصالح، ما قالوش الابن، لأن ما فيش ذرية سلالة أبوة بينهم، لأن دول جايين من إسحاق وسيدنا رسول الله جاي من إسماعيل، فيبقى تناسب الأخوة مش الأبوة. لكن سيدنا إبراهيم قال له بالابن الصالح، وسيدنا آدم قال له بالابن الصالح، لكن مع الباقيين قالوا بالأخ الصالح والنبي الصالح. خدت بالك؟ لعدم وجود قرابة أبوة في النسب. مرحبا بالابن الصالح والنبي الصالح. ثم رفعت لي سدرة المنتهى. شوف رفعت لي، يا لأجلي. شفت النبي مقامه عالي، تتغير الأكوان لأجله. ثم رفعت لي أي تجلى لي وظهر لي، أي لأجلي، أي أن الله أظهر لي ما لم يظهره لغيري. فكلمة لي دي زي برضو في الحديث الشريف، إن الله تجاوز لي لأمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه. يعني لأجل النبي، كان ربنا لولا النبي كان ربنا هيعاقبنا على الخطأ، وهيعاقبنا على النسيان، ويعاقبنا على الإكراه. لما النبي دخل في المسألة ربنا شلنا دي لأجل النبي، زي ما في القرآن يقول سلام لك من أصحاب اليمين، أي سلام لأجلك لأصحاب اليمين، أي أن أصحاب اليمين يسلمون من أجل النبي. كل ده في القرآن عشان تعرف مقام النبي عالي، أعلى مما تتصور، لأنه فوق كل تصور. ثم رفعت لي، ده لي دي تتكلم تحتها مئات السنين حتى ينقطع الكلام ولسه ما تعرفش مقام النبي. كلمة رفع لي، ثم رفعت لي، وفي الآخر العيال المعتوها يقول لك بشر زينا زيه، ويعمل صدره كده. والله حاجة غريبة، والله سبحان الله سبحان الله. الواحد بيتفرج على العالم دي يعني يقول سبحان الله، البهائم في نعيم، مع ان البهائم تعرف النبي. والله البهائم كانت تعرف النبي وبتسلم عليه وهو يمشي في البرية، للبهائم عرفت النبي. فحاجة غريبة. ثم رفعت لي سدرة المنتهى. ليه سموها سدرة المنتهى؟ سدرة ده اسم شجرة، شجر النبء اسمه سدر، بس النبأة بتاعتها قد قلال هجر، يعني حاجة كده تسع 200 لتر، ده النبأية. ورقة الشجرة بتاعتها تغطي أمة، الظل بتاعها تمشي فيه 70 سنة. ده ايه ده؟ حاجة شجرة بقى فوق التصور، فهمت؟ ده سدرة المنتهى. سموها المنتهى ليه بقى؟ عشان عندها ينتهي علم الملائكة، يعني علم جبريل يخلص عند سدرة المنتهى، والنبي فاق سدرة المنتهى، يبقى علم نبينا أوسع من علم جبريل، فهو أوسع الخلائق علما. وعشان كده قال له إيه؟ من علومك علم اللوح والقلم، لأن علم اللوح والقلم مطلع عليه الملائكة، والنبي فاق الملائكة في العلوم فصار علمه أوسع، فصار علم اللوح والقلم جزء من علوم النبي صلى الله عليه وسلم. يعترض على هذا البيت الجهلة، بيعترضوا ليه؟ لأنهم جهلوا نبيهم، فأدي الجهل بتاعه. لو قرأوا حديث الإسراء كانوا يعرفوا أن النبي جاوز سدرة المنتهى ولم يتجاوزها معه جبريل، لأن عندها مقامه لا يستطيع أن يخترق. ولذلك وردت رواية وإن كانت واهية إلا أنها صحيحة المعنى، قال له: أنت إن تقدمت اخترقت، وأنا إن تقدمت احترقت. فهذه الرواية واهية لم تثبت بهذا اللفظ، ولكنها يبدو أنها لفظ حال جبريل ترجمه العلماء فظن الناس أنه حديث، لكن ده لفظ حاله، حيث أنه لم يستطع أن يتقدم بعد سدرة المنتهى، وقال: وما منا إلا له مقام معلوم. لكن مقام النبي فوق كل مقام معلوم، ففاق كل معلوم في المقامات صلى الله عليه وسلم، حتى لا يدركه إنسان ويدرك مقامه إلا مولاه سبحانه. ثم رفعت لي سدرة المنتهى، في رواية ثم رفعت إلى سدرة المنتهى، يعني هو اللي وصلها أو هي اللي تجلت له فأظهرها الله له. فإذا نبقها، ما هي السدرة؟ شجرة النبق. فإذا نبقها اللي هي ثمرها مثل قلال هجر، قلال هجر زي قلال هجر، دي مدينة كان يصنع فيها القلال اللي خزنوا فيها المية. القلة تسع مئة لتر، القلة تسع حوالي مئة لتر بالميزان المعروف الوقت. وإذا ورقها مثل آذان الفيلة، يعني رسمته زي أذن الفيل مستطيلة كده الورقة، لكن الحجم لا يعلم حجمه إلا الله. بقى في روايات تانية قالوا تغطي أمة، الورقة تغطي أمة، يعني آلاف من البشر. قال: هذه سدرة المنتهى، ده سيدنا جبريل بقى بيقول له مسميات الأشياء، هذه سدرة المنتهى. وإذا أربعة أنهار، نهران باطنان، تخرج من أصلها، من أصل سدرة المنتهى خارج منها أربع أنهار، نهران باطنان ونهران ظاهران. الباطنان دي في الجنة، السلسبيل والكوثر، السلسبيل والكوثر. الكوثر ده نهر النبيين بس، يعني الجنة فيها نهرين، سلسبيل وكوثر، تمد جميع أنهار الجنة. الجنة فيها أنهار كتيرة بس بتستمد من نهرين، من السلسبيل والكوثر. النبي ليه من أنهار الجنة نصها، لأن الكوثر بتاعه، إنا أعطيناك الكوثر صلى الله عليه وسلم، اللي هو بيغذي الحوض اللي إحنا إن شاء الله نشرب منه يوم القيامة قبل دخول الجنة. ميته جاية منين؟ من الكوثر. واضح؟ نهر النبي، يعني النبي حيسقينا من ميته صلى الله عليه وسلم. وإذا أربعة أنهار، نهران باطنان ونهران ظاهران. ظاهران يعني في عالم الملك نشوفهم، وباطنان في عالم الملكوت لا نراهم الآن. فقلت: ما هذا يا جبريل؟ قال: أما الباطنان فنهران في الجنة، وأما الظاهران فالنيل والفرات. النيل اللي هو نهر النيل بتاعنا، احنا في الجغرافيا يقول لك بينبع النيل من بحيرات فيكتوريا، مش كده برضو؟ في أوغندا. روحت انت أوغندا؟ ما روحتش. انا روحت. طيب عايز تروح أوغندا، افتح الخريطة تلاقي البحر المتوسط، وتلاقي النيل عامل زي السبعة كده في الدلتا، ونازل كده زي الثعبان يلف، يروح داخل على السودان ويسيب السودان ويدخل على الحبشة، ويسيب الحبشة ويروح معدي على أوغندا في آخر النيل بحيرة اسمها بحيرة فيكتوريا. ده بينبع النيل هنا. يعني ايه ينبع النيل هنا؟ يعني المطر ينزل يتجمع. طب المطر ده مش نازل من السماء؟ طيب لما مر من السماء مر في مراحل، بدايتها من سدرة المنتهى لحد ما وصل لبحيرة فيكتوريا، خدناه احنا بعد كده. عارف انا لما رحت اوغندا، دي بلد استوائية، دولة استوائية، عندهم الدنيا تمطر تقريبا يوميا، يوميا مطر صيف وشتاء، يعني يوميا مطر، لدرجة ان اهل اوغندا لو 3 ايام ما مطرتش يصلوا صلاة استسقاء. والله كده حاجة غريبة، يصلوا صلاة استسقاء يقول لك جفاف جفاف. ايه يا ابن الجفاف؟ ما كنا اول امبارح في مطر، يقول لك جفاف، لا لا اعوذ بالله. ويلموا نفسهم ويصلوا صلاة استسقاء، لان كل اراضيهم هناك بتزرع وتروى بالمطر، ما عندهمش بقى سوائي ولا مطورات ولا مسائي ولا الحاجات دي خالص. هو يرمي الحب ويروح ينام ويجي بعد شهرين يحصد. لدرجة واحد مصري كان معانا بيقول انا خايف اقف في وسط المطرة دي يطلع شجرة من وداني من كتر ما الارض خصبة، يعني الارض خصبة جدا، لونها بني، التربة لونها بني من كتر الخصوبة، يعني حاجة غريبة. فدي سبحان الخالق. يعني يبقى في نهران ظاهران ونهران باطنان، النيل والفرات. يبقى النيل ده نهر مقدس، عشان كده تلاقي في ايه، في كلام الاوراق البردي بتاع قدماء المصريين، كانوا يعتبروا النيل ده نهر مقدس، وكان ممنوع المصري يلوث نهر النيل، يعني يبول او يتغوط في نهر النيل، ممنوع. كلام البرديات القديمه، لدرجة ان هم عاملين صور للبعث والنشور، كانوا يؤمنوا بالبعث والنشور، يقول لك من ضمن ما يسألك ربك يوم القيامة يا مصري، هل لوثت النهر فماذا تجيب؟ كاتبين كده في البرديات. واحنا الوقت المصريين كلهم واقفين طابور يتبولوا في النيل، دي مصيبة. ولو ما تبولوش في النيل مصانعهم كلها بتصب في النيل، ولو المصانع ما صبتش يلموا الترنشات من البيوت وعربيات الترنشات تبولوا في النيل. شفت احنا بقى لوثنا النيل ازاي؟ فالنيل في مصر بقى نيلة، مما اضيف اليه من تلوث بفعل اهل مصر الفاسدين المفسدين. فعايزين نرجع تاني، والنبي نهانا ان نبول في الماء الراكد، نهانا النبي أن نبول في الماء الراكد، والبول في الماء الراكد والماء الجاري مكروه بين الكراهة والحرمة. ووزارة الصحة تقول لك ادي ظهرك للترع، يعني لا تبول في الترع حتى لا ينتشر البلهارسيا اللي هي جابت لنا مشكلة فيروس سي، لأن البلهارسيا لما انتشرت عالجونا بحقن الترتر، ترتر إيميتك اللي كانوا بياخدوها يقفوا طوابير في المدارس في الستينيات وأوائل السبعينيات، ياخدوا الفصل كامل يوقفوا طابور في الصحة المدرسية، وسرنجة واحدة، سرنجة واحدة والسن من إيد ده لإيد ده لإيد ده لإيد ده، ياخدوا الترتر إيميتك. كل اللي وقفوا في الطابور ده 30% منهم أصيبوا بفيروس سي. ظهر الكلام ده اللي هو عنده سن 50 سنة ل60 سنة الوقتي، كان واقف في الطابور زمان فهو عنده فيروس سي، خده من زمان. وزود الطين بلة ان اليهود كانوا يبيعوا لمصر الدم، ياخدوا دم تبرع من الفلسطينيين ويبيعوا الكيس للمصريين ب25 جنيه ويحطوا فيه الفيروس ويروحوا ناقلين. وقعدنا كده ناخد الدم اللي جاي لنا من اليهود لأهل مصر ونعمل العمليات الجراحية وياخد نقل دم، وده نرجع عمليات جراحية وياخد نقل دم. كل اللي خد نقل دم في الفترة دي جاله فيروس سي بس تايب 4، نوع تاني غير الفيروس سي التاني، وده أشد من الفيروس سي التاني اللي هو جاي لنا بالحقنة بتاعت الصحة المدرسية. ده نوع وده نوع. عشان كده في ناس تاخد الانترفيرون اللي هو العلاج المعروف دلوقتي للفيروس سي، يقوم 60% تستجيب و40% ما تستجيبش. ال40% اللي ما بتستجيبش فيها الفيروس بتاع اليهود. فهمت بقى المسألة؟ فحسبنا الله ونعم الوكيل مما فعلوه فينا، وإحنا كنا سبب إننا فعلنا هذا في أنفسنا، لأننا قصرنا ولوثنا النهر. تلويث النهر بالكيماويات أخطر من تلويثه بالعضويات، لأن الكيماويات تذوب في النهر فلا تستطيع أن تفلترها بفلتر لأنها ذائبة في الماء، فانتشر الفشل الكلوي والفشل الكبدي، وانتشرت سرطان المثانة وسرطان الجهاز البولي وسرطانات المستقيم وسرطانات البنكرياس. كل ده صنعناه بأنفسنا في أيدينا. عرفتوا بقى يا مصريين أنكم مفسدين في الأرض، لأنكم خالفتم سنة نبيكم ولوثتم نهر النيل، وهو نهر مقدس ينبع من سدرة المنتهى. فكل من يرمي بوله وبرازه عن طريق الترنشات في نهر النيل، وكل من يصرف مصنعه في نهر النيل، يفعل كبيرة من الكبائر، أشد عند الله من الزنا، أشد عند الله من شرب الخمر، لأن ضررها ضرر يتعدى للأجيال. أما جريمة الزنا فلا تتعدى للأجيال، والضرر العام أشد من الضرر الخاص. هذا لمن يعقل دينه ومن يريد أن يراقب ربه. فعلى جميع أرياف مصر أن يعودوا إلى حظيرة دينهم، وأن يحفظوا النعم حتى لا تزول. إحنا عندنا نعم كثيرة في بلادنا لم نحفظها، وحفظ النعمة ألا تحقرها وألا تحتقرها وألا تلوثها. وعلشان كده قالوا خير المياه ماء قد نبع من بين أصابع النبي المتبع، يليه ماء زمزم فالكوثر. الكوثر ده بئر اسمه الكوثر، غير الكوثر الثاني بتاع الجنة. ده بئر اسمه الكوثر موجود في مكة أو في الطائف، موجود في الطائف بئر اسمه الكوثر. خير المياه ماء قد نبع من بين أصابع النبي المتبع، يليه ماء زمزم فالكوثر. فنيل مصر الرابع هو في الأفضليات، ثم سائر الأنهر. وكان المصريين يقول لك إيه، اللي يشرب من نيلها يرجع لها تاني، والوقت بيرجع لها تاني عشان يتعالج من الأمراض اللي هتصيبه. فاحنا عايزين تاني نرجع نعرف ان الدين اهم حاجة في الدين ان تكف عن الناس شرك، والا ترتكب الحرام لكتكن اعبد الناس. كيف تكون اعبد الناس؟ قال اتق المحارم تكن اعبد الناس، يعني اتق الحرام تكن اعبد الناس. وتلويث نهر النيل من المحرمات، حرام قطعا. فكل واحد في ارياف مصر ولا جنب النيل عامل ماسورة من المجاري بتاعته في باطن الأرض تصب في النيل، يروح يقفل الماسورة. حرام حرام اللي بتعمله كده. قدماء المصريين اللي كانوا كفار ما عملوش كده. وانت راجل مسلم تعمل كده في النعمة؟ فالنيل، وأما الظاهران فالنيل والفرات. قول فرات موجود في بغداد الحمد لله، ينبع منه ويغذيه بعد كده سيحون وجيحون وسائر الأنهر بعد ذلك. ثم رفع عليه البيت المعمور، يعني ظهر له البيت المعمور اللي هو المكان اللي بيحج فيه الملائكة. ربنا عامل مكان للملائكة تحج في ايه؟ في السماء السابعة. وقيل كل سماء فيها بيت معمور، يعني في أخبار تقول أن كل سماء فيها بيت معمور، وأن البيت المعمور في السماء السابعة لأهل السماء السابعة، وفي السماء السادسة بيت معمور لأهل السماء السادسة، وفي الخامسة كذلك، وكل سماء فيها بيتها. ثم رفع لي البيت المعمور، في روايات يدخله كل يوم 70,000 ملك. يبقى الحج عندهم مش كل سنة، احنا عندنا في الدنيا الحج كل سنة، عرفات بتيجي مرة في السنة، مش كده برضه؟ والتأشيرة كل 5 سنين حسب النظام الحديث. لا لا، هنا في الجنة بقى في البيت المعمور عند الملائكة الحج عنهم كل يوم، كل 24 ساعة من أيام الدنيا، واللي يحج مرة من الملائكة ما يحجوش تاني. لا، ده دليل على كثرة عدد الملائكة، يعني الملائكة عددهم أكتر كتير من البشر. وما يعلم جنود ربك إلا هو وما هي إلا ذكرى للبشر. في رواية بدء الخلق بيقول إذا خرجوا من البيت المعمور 70,000 لم يعودوا إليه حتى تقوم الساعة. ليه؟ لأن كثرة. وده يبين لك قدرة الله عز وجل في خلقه وعظم خلقه سبحانه وتعالى. ثم أتيت بإناء من خمر وإناء من لبن وإناء من عسل، فأخذت اللبن فشربت، فأخذت اللبن فقال هي الفطرة. ده اللي قال مين؟ جبريل أيد النبي. النبي موفق في اختياراته كلها صلى الله عليه وسلم. هي الفطرة أنت عليها وأمتك، في رواية التي أنت عليها وأمتك. في رواية تانية قال لو شربت الخمر لغوت أمتك، ولو شربت الماء لغرقت أمتك، ولو شربت اللبن لهديت أمتك. فالنبي شرب اللبن وكان كله مباح للنبي مخير، لكن النبي موفق، فالحمد لله الذي جعلنا أتباع النبي الموفق، فهو أوفق الخلق وأسعد الخلق صلى الله عليه وسلم، ونحن أسعد الخلق به صلى الله عليه وسلم. ثم فرضت علي الصلوات 50 صلاة كل يوم. زاد في باب الصلاة في كتاب الصلاة في البخاري في الرواية، بيختصر هنا البخاري بس أنا بجيب لك الزيادات من الروايات التانية. ثم عرج بي إلى موضع أسمع فيه صريف الأقلام، يعني موضع فاق كل المواضع، وفي هذا الموضع كان منفردا، ما كانش معه بقى جبريل. طب ليه ما احتاجش جبريل؟ لأن رجع لأصله، ده موضعه بيته، مش محتاج بقى جبريل، لأنه هو كان قبل جبريل بالروحانية المحمدية. الروحانية المحمدية سبقت كل الخلق، لأن ربنا في روحانية محمد صلى الله عليه وسلم يقول وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، فالخطاب هنا موجه للروحانية المحمدية وليس للجسدية. فالروحانية سبقت الأجساد، فروحانية النبي سبقت كل الروحانيات. فوصل إلى موضع يسمع فيه صريف الأقلام، يعني التي تكتب أقدار الله التي يريدها في الأكوان. ثم فرضت علي الصلوات 50 صلاة كل يوم. فرضت عليه الصلاة بواسطة جبريل ولا بالكلام المباشر؟ يبقى كلمه الله بغير واسطة. وعشان كده ربنا بيقول في القرآن تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، منهم من كلم الله. مين اللي كلمهم الله؟ سيدنا آدم، مش كلمه الله بغير واسطة؟ وسيدنا موسى كلمه الله بغير واسطة، وسيدنا إبراهيم قال ربي أرني كيف تحيي الموتى، قال أولم تؤمن، قال بلى ولكن ليطمئن قلب، وسيدنا محمد. يبقى 4 هم كلمهم الله، منهم من كلم الله دخل فيهم النبي صلى الله عليه وسلم. وكل من كلمهم الله كلمهم من وراء حجاب، أما نبينا كلمه كفاحا فتمت له الرؤية، ففاق النبيين مقاما وكلاما ومقاما صلى الله عليه وسلم. وعشان كده سيدنا عبد الله بن عباس يقول أتعجبون أن يكون الكلام لموسى والخلة لإبراهيم والرؤية لمحمد؟ فاجتمع له الرؤية والكلام، ولم يجتمعان لأحد من الخلق إلا لنبينا صلى الله عليه وسلم. فرجعت فمررت على موسى فقال بما أمرت؟ قال أمرت بخمسين صلاة كل يوم، يعني كل يوم وليلة. قال إن أمتك لا تستطيع خمسين صلاة كل يوم، وإني والله قد جربت الناس من قبلك وعالجت بني إسرائيل أشد المعالجة، فارجع إلى ربك فاسأله التخفيف لأمتك. فرجعت. ارجع إلى ربك، أي الموضع الذي ناجيت فيه ربك، مش ارجع لربك يعني ربنا في مكان حيروح له، ده تصور بقى بتاع أطفال، لأن الله سبحانه وتعالى يحيط بكل شيء. لكن ارجع إلى ربك، أي ارجع إلى موضع مناجاتك لربك. واضح؟ فاسأله التخفيف لأمتك. فرجعت فوضع عني عشرة، أو فوضع عني عشرة. فرجعت إلى موسى. الله، طب ما كان ممكن يوضع عنه على طول يقول له خمس صلوات، لكن الله يريد أن يزيده تشريفا فوق تشريف وترددا فوق تردد سبحانه وتعالى. ونكمل إن شاء الله يوم الخميس القادم بعد العشاء. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا. الله الله على الأزهر، الله الله الله أكبر، أم الدنيا كمن وأكثر، لو قلت وصفنا مش حنصف وكفيها. الله الله يا رايحين على مصر مين يبعد سلامي في كلمتين، يا هلا الله مشتاق لناسها الطيبين ودي ما فيها مخلصين، يا ما شاء الله وفي أزهر العلماء تقدر تقول ما تشادنا. والله بدعي لهم رب السماء وقولوا أمين إن شاء الله إن شاء الله.